الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لا يخفى أن الدورات العلمية فيها خير كثير وفيها فوائد عظيمة ومصالح كبيرة، وذلك لما يحصل فيها من تعليم وتوجيه وإرشاد. وقد جاء في محكم التنزيل على لسان موسى بن عمران عليه السلام أنه قال للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فوافق الخضر على أن يتبعه موسى عليه السلام. من أجل ماذا؟ من أجل أن يتعلم مما عند الخضر، وكما قص الله جل وعلا علينا قصته أنه شد الرحال إلى الخضر. والسبب في ذلك ما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام كان جالسا في ملأ من بني إسرائيل، فجاء رجل من الناس فقال لموسى عليه السلام: هل تعلم أن هناك أحدا أعلم منك؟ فقال: لا. فعتب الله جل وعلا عليه لأنه لم يرد العلم إليه، فأوحى إليه جل وعلا: بلى عبدنا الخضر هو أعلم منك. فقام موسى عليه السلام وشد الرحال إليه وقال له عندما التقى به: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فموسى عليه السلام مع الفضل الذي هو فيه ومع العلم الذي عنده وأعطاه الله عز وجل ونزول الوحي عليه بالعلم، ومع ذلك عندما علم بأن هناك من هو أعلم منه قام وشد الرحال إليه. وفي صحيح البخاري أيضا من حديث الشعبي عن أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة يعطون أجرهم مرتين. قال: ثلاثة يعطون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه، ثم عندما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم آمن به، ورجل مملوك أحسن بالقيام في حق الله تعالى وأحسن أيضا بالقيام في حق مواليه أي من يملكه، ورجل كانت عنده أمة أي مملوكة فعلمها وأحسن تعليمها وأدبها وأحسن تأديبها، ثم أعتقها وجعل صداقها عتقها، أعتقها وتزوجها وجعل صداقها هو عتقها. فهؤلاء الثلاثة يعطون أجرهم مرتين. قال الشعبي عامر بن شراحيل عندما حدث بهذا الحديث لمن سأله أو لمن وجه الحديث إليه أي الشعبي، قال: خذها فقد أعطيناكها بغير شيء. فقد كان الرجل يرحل إلى المدينة فيما دون ذلك، كان الرجل يرحل إلى المدينة فيما دون ذلك. وما الذي علمه الشعبي لهذا الرجل؟ علمه هذا الحديث العظيم، ثم بين له أن الرجل كان فيما سبق يرحل فيما دون ذلك إلى المدينة، أي يرحل فيما دون الحديث الواحد، يرحل فيما دون الحديث الواحد، يرحل إلى المدينة. والشعبي كان في الكوفة، ومعلوم المسافة ما بين الكوفة إلى المدينة، ومع ذلك كان الرجل يرحل فيما دون ذلك إلى المدينة. ولذلك في صحيح البخاري معلق أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما رحل في مسافة شهر كامل إلى عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه، رحل له في حديث في مسافة شهر كامل. هذه المسافة التي تحتاج حتى تقطع إلى شهر كامل، رحل جابر من أجل حديث واحد. فكل هذا حرصا على العلم، وكل هذا حرصا على الفهم عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه في ذلك يا أيها الإخوان سعادة الدنيا والأخرى. في سعادة الأولى، في ذلك سعادة الأولى والثانية بالعلم. والدين والدنيا لا يقومان إلا بالعلم، وقد قال ربنا جل وعلا في محكم التنزيل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فبين جل وعلا أن الرفعة تكون عنده بهذين الأمرين، بالعلم وبالإيمان. وعلى حسب اتصاف الإنسان بهاتين الصفتين تكون رفعته ومكانته عند الله سبحانه وتعالى. فكلما كان متصفا بذلك أكثر كانت المكانة أرفع والمنزلة أعلى. ولذلك في جامع الترمذي من حديث زيد بن حبيش عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، أو من حديث أبي وائل عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يقال لقارئ القرآن في يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. اقرأ وارتقي، ارتقي درجات في الآخرة. وأنتم تعلمون وفقنا الله وإياكم أن الجنة درجات، فمنزلة الإنسان تكون في هذه الدرجات عند آخر آية يقرأها. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فطريق الجنة لا يكون من خلال الجهل، عافانا الله وإياكم من ذلك، وإنما لا يكون إلا بالعلم. بل الجهل والعياذ بالله هو الذي يؤدي بالإنسان إلى النار، أو من الأسباب الرئيسة التي توقع الإنسان في النار وفي سخط الجبار والعياذ بالله. وفي الصحيحين من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالله جل وعلا إذا أراد بالعبد خيرا فقهه في دينه، وإذا لم يرد به ذلك وذلك بسبب إعراض العبد عن ما عند الله فيجعله جاهلا، يجعل هذا الإنسان وبعيدا عن معرفة ما جاء عن الله وما جاء رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يريد ربنا عز وجل بهذا الإنسان خيرا، وذلك لأنه ما فقهه في دينه. وقد جاء أيضا في صحيح الإمام مسلم من حديث الزهري عن أبي الطفيل عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن عمر التقى برجل كان قد ولاه على أهل مكة، فقال: من وليت على أهل مكة؟ قال: ابن أبزة. فقال عمر: من ابن أبزة؟ قال: مولى لنا. فقال عمر رضي الله عنه: تولي على الناس مولى؟ فقال: أما إنه يا أمير المؤمنين قارئ لكلام الله وعالم بالفرائض. فقال عندئذ عمر رضي الله عنه قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. الله أكبر، يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. يرفع بهذا القرآن من تعلمه وعمل بما فيه، فهذا هو الذي تكون له رفعة الحسية والمعنوية، ورفعة في الدنيا وفي الآخرة. ويضع به آخرين من أعرض عن هذا القرآن ولم يتعلمه، فهذا هو الذي يضع ربنا عز وجل من مكانته ويخفض من منزلته. فإذا يا أيها الإخوان، لا بد على الإنسان أن يتفقه وأن يتعلم وأن يحرص على ذلك غاية الحرص. أحد منا لا يريد السعادة، أحد منا لا يريد الخير، أحد منا لا يريد مرضاة الله جل وعلا، أحد منا لا يريد الجنة. كل ذلك إنما يكون كما تقدم بالعلم وبالعمل وبالفقه في دين الله جل وعلا وباتباع أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الدورات يا أيها الإخوان لا شك أن فيها خير كثير، وفيها مصالح عظيمة ومنافع كثيرة. إذن ينبغي كما تقدم الحرص على هذه الدورات، وبحمد الله هذه الدورات يشارك فيها مجموعة من طلبة العلم، والدروس كذلك أيضا التي تلقى فيها دروس متنوعة في التوحيد وفي الفقه والحديث وغير ذلك من علوم الشريعة، ففي هذا الخير الكثير بإذن الله. ثم أنه ينبغي أن ينتبه إلى قضية مهمة وإلى مسألة كبيرة، وهو أنه على طالب العلم أن يسلك المنهج المستقيم، المنهج الصحيح، حتى ينتفع بإذن الله بهذا العلم، وحتى يوفق من قبل الله جل وعلا، وحتى يسدد في مقاله وفي عمله وفي أفعاله وفي كلامه. لا بد من سلوك الطريق المستقيم، وهذا الطريق بحمد الله مبين في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام خط خطا مستقيما، ثم خط عن يميني هذا الخط ويساره خطوطا أخرى، ثم قال عن الخط المستقيم قال: هذا صراط الله. ثم قال عن الخطوط الأخرى قال: هذه سبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليها. ثم تلا ما جاء في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفوق بكم عن سبيله. إذن لا بد من سلوك هذا السبيل والسير على هذا الطريق المستقيم الذي جاء بيانه في الكتاب والسنة. ومن السير على هذا السبيل وسلوك هذا الطريق المستقيم هو أن الإنسان عليه أن يبدأ بتعلم قضايا الإيمان وأمور التوحيد ومسائل العقيدة، لأن هذه القضايا والمسائل هي الأساس الذي ينبني عليه غيره، وهو القائد الذي يقود هذا الإنسان في حياته وفي عباداته وفي كلامه وفي معاملته وفي مخالطته إلى غير ذلك. فلا بد من البداءة بهذا الأساس والاهتمام بهذا الأمر العظيم. وربنا عز وجل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. يأمر ربنا جل وعلا بأن يعلم بأنه لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك مرحلة العمل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بعد ذلك تأتي مرحلة العمل. وهذه الآية يا أيها الإخوان هي آية مدنية، وهي في سورة مدنية، ومعنى ذلك أنه مر على بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من 13 سنة، وهو يدعو إلى التوحيد ويبين للناس قضايا الإيمان وأمور العقيدة. ومع ذلك كله وبعد طول هذه الفترة يذكره ربنا جل وعلا بأنه عليه أن يعلم بأنه لا إله إلا الله. هذه الآية ليست هي أول ما نزل كما تعلمون، بل سبقها من الآيات ومن السور الشيء الكثير. فبعد هذا كله يذكره ربنا عز وجل بأصل ما بعث به والأمر الذي أرسل من أجله، بل الخليقة إنما خلقت بهذا، والكتب إنما نزلت من أجل توضيح هذا الأمر. وهذا قد جاء أيضا في سور أخرى، وكل هذا تذكير من الله جل وعلا لرسول عليه الصلاة والسلام وتعليم للناس من بعده وتوضيح وتفهيم لهذا الأمر. ومن ذلك ما جاء في سورة الإخلاص، قال الله جل وعلا: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فيقول له أيضا قل، هذا خطاب موجه للرسول صلى الله عليه وسلم، قل الله أحد، أي وحد ربك في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وأيضا في سورة الكافرون يقول الله جل وعلا له: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى باقي السورة. فأيضا ربنا عز وجل يأمر بأن يتبرأ من المشركين ومن آلهتهم، وأن يتبرأ منهم ومن عباداتهم حتى تستقيم له أمور العقيدة وحتى يصح له أمور الإيمان والتوحيد، لأنه لا بد من البراءة من المشركين ومما يعبدون. بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، وكما قال الله عز وجل على لسان إبراهيم الخليل: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وكما جاء في صحيح الإمام مسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، إلى غير ذلك من النصوص. فإذن يا أيها الإخوان لابد من الاهتمام بقضايا التوحيد وأمور العقيدة. ولا يخفى عليكم كم من ينتسب إلى الإسلام وهو خارج عنه وبعيد منه، وهذا مصداق ما جاء في قوله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فأكثر الناس لا يؤمنون إلا مع الشرك بالله، عافانا الله وإياكم من ذلك. ويقول ربنا عز وجل وإن قطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وكما قال جل وعلا وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور. وفي الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله عز وجل ينادي آدم في يوم القيامة فيقول ابعث من ذريتك بعثا إلى النار، فيقول يا رب وما بعث النار؟ فيقول من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. هذا الواحد هو الذي حقق التوحيد لله جل وعلا واستقام على منهج الله سبحانه وتعالى واتبع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أيها الإخوان فيما يتعلق بسلوك الطريق المستقيم هو أن الإنسان يأخذ دينه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجعل بينه وبين الكتاب والسنة وسائط، ولا يجعل بينه وبين ربه جل وعلا وسائط. قال الله جل وعلا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فاستقم كما أمرت كما أمرك الله جل وعلا. وكما أمرك الله أي بالعمل بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وكما قال عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وكما قال جل وعلا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، إلى غير ذلك. فأقول يا أيها الإخوان لا بد أيضا من الرجوع إلى الكتاب والسنة، ولا تجعل بينك وبين الكتاب والسنة وسائط. وليس معنى هذا أن الإنسان لا يرجع إلى أهل العلم ولا يقرأ في كتب أهل العلم، لا، هذا لا شك أنه غير مراد وليس بصحيح، وإنما المقصود أنك تعتقد الشيء بدليله، وأنك تستدل ثم تعتقد، وأنك تعرض كل ما قرأت أو سمعت على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو المقبول، وما خالف الكتاب والسنة فهو المردود. ويا أيها الإخوان لو أن كل شخص ينتسب إلى الإسلام عمل بذلك وسلك ذلك لاتفق المسلمون ولقلت الخلافات فيما بينهم، ولاجتمعوا على طاعة الله واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في سنن أبي داود من حديث محمد ابن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وجاء أيضا هذا الحديث من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وجاء من حديث أيضا معاوية رضي الله تعالى عنهما وعن غيرهم، جمع جاء عن جمع من الصحابة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72، وسوف تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهذه الواحدة كما جاء في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أنها هي الجماعة، والجماعة هم الذين اجتمعوا على العمل بالكتاب والسنة. فلا بد من الرجوع إلى الكتاب والسنة والتعبد لله عز وجل بما جاء في الكتاب والسنة، وكل ما وافق الكتاب والسنة فهو المقبول، وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو المردود. فأعرض كل ما عندك وكل ما سمعته وكل ما قرأته وكل ما عملت به وكل ما تكلمت به، أعرض ذلك كله على الكتاب والسنة. وكل إنسان خطأ إلا من عصمهم الله جل وعلا، وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام. وكما قال الإمام مالك: ما من منا إلا راد ومردود عليه. فكل إنسان يأخذ من قوله ويترك إلا ما جاء عن الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فهذه القضية قضية عظيمة ومسألة كبيرة، لا بد من الانتباه إليها حتى نسلك الطريق المستقيم. ثم أيضا لا بد على الإنسان أن يتفقه في العبادات التي هو مكلف بها ومطالب بها، ويعرف ذلك بالدليل. عبادة الصلاة في صحيح البخاري من حديث أيوب عن أبي كلاب عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنهما قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. وفي الصحيحين من حديث عطاء عن قمران عن عثمان رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فلا بد على الإنسان أن يتفقه في العبادات التي هو مطالب بها، ويعرف ذلك بدليله، ويبدأ به ويهتم به بعد قضايا التوحيد والعقيدة وأمور الإيمان. وكان من طريقة أهل العلم أنهم أحيانا يخصون العبادات الخمس بكتب خاصة تبين مسائلها وتوضح أحكامها. ولذلك في الصحيحين والسنن من حديث عكرمة بل من حديث حنظلة عن عكرمة بن خالد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول عليه الصلاة والسلام قال: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والصوم، والحج إلى بيت الله الحرام. فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا الإسلام مبني على هذه الأركان الخمسة فكل الدين يعود إليها، وكل الإسلام يرجع إليها. إذن لا بد من الاهتمام بها ومعرفة مسائلها بدليلها وهكذا. فهذا من السير على صراط الله المستقيم. وكذلك أيضا من القضايا المهمة هو أخذ العلم عن أهل العلم، وعلى الإنسان أن يتفقه على أهل العلم. بحمد الله الدروس قائمة والدورات منعقدة، فينبغي الإتيان إلى هذه الدروس كما تقدم، وإلى الجلوس في هذه المجالس. وفي الصحيحين من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام أن هناك ملائكة سياحة فضلا تبحث عن مجالس الذكر. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي مرة عن أبي واقة الليثي رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في المسجد يحدث أصحابه، فجاء ثلاثة من الناس، فأحدهم وجد فردة في الحلقة فزاحم حتى جاء إليها، والثاني استحى فجلس من بعد الحلقة، والثالث ذهب وأعرض. فبعد أن انتهى عليه الصلاة والسلام من مجلسه قال: لا أحدثكم عن قصة الثلاثة النفر؟ قال الصحابة: بلى يا رسول الله. قال: أما الذي زاهم حتى جاء في الفرج فهذا آوى إلى الله فآواه الله إليه، وأما الذي أعرض هذا أعرض عما عند الله فأعرض الله عنه. قال: عفوا، أما الذي زاحم إلى الفوج فهذا آوى إلى الله فآواه الله إليه، وأما الذي جلس بعد الحلقة فهذا افتح من الله فافتح الله منه، وأما الذي ذهب وأعرض فهذا أعرض عما عند الله فأعرض الله عنه، والعياذ بالله. أعرض الله عنه بإعراضه عما عند الله، ولم يأتي ويجلس في حلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري من حديث اسماعيل بن جعفر ومالك بن أنس وسليمان بن بلال كلهم عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول عليه الصلاة والسلام قال: أن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المؤمن، فوقع الناس في شجر البوادي، فكان عبد الله بن عمر موجود كما في هذا الحديث، فوقع في نفسه أن هي النخلة، ولكنه رأى كبار الصحابة وكان صغيرا فاستحى ولم يتكلم، فأخبر بذلك والده، فكان يحب عمر رضي الله عنه أن يتكلم بهذا. الشاهد من هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم أصحابه، وبوب البخاري على هذا الحديث باب طرح الإمام المسألة على أصحابه، يطرح المسألة على أصحابه حتى يتعلمون، وعندما تعلم الصحابة علموا الناس. وجاء في مستدرك الحاكم أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث الناس في كل جمعة، وكان أيضا لجابك له حلقة يأتي إليها الناس ويتعلمون. وكان في صحيح البخاري أيضا من حديث عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن عبد الرحمن بن عوف كان يقرأ القرآن على ابن عباس، كان يقرأ القرآن على ابن عباس ويتعلم منه. وأن أيضا عمر أرسل أبو موسى، بل أرسل أيضا عمران بن حسين لأهل البصرة حتى يتعلمون منه ويتفقهون، وأرسل أبو الدرداء وأرسل عبادة بن الصامت أو غيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عن الجميع إلى غير ذلك. فأقول: ينبغي الإتيان كما تقدم في أول الكلام وبعده، أن ينبغي الإتيان إلى حلق العلم ومجالس الذكر من أجل أن الإنسان يتعلم، وهذا من سلوك الطريق المستقيم بإذن الله. ومن سلوك الطريق المستقيم هو العمل بهذا العلم. وهل يراد العلم إلا للعمل؟ وهل المقصود من العلم إلا العمل؟ ولذلك ربنا عز وجل كثيرا ما يقرن في كتابه ما بين الإيمان الذي هو العلم وأيضا العمل، يقرن ذلك مع العمل، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا كثير كما تعلمون، بل في القرآن الكريم أكثر من 70 و300 آية فيها ذكر العمل. وربنا عز وجل يقول: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. والنصوص في هذا بينة وواضحة، ولكن من باب التذكير والذكرى. ولعل يقف عند هنا، ولا شك أن الأمر يقول والبحث يكتب، ولكن لعل ما تقدم فيه بعض الكفاية، ولعل يجيب على بعض الأسئلة. هذا سائل يسأل يقول: هل تنصح طالب العلم بحفظ المتون مع حفظ القرآن، أم القرآن ثم متون العلم، وهل يتعارضان؟ إذا كان الإنسان في بداية حياته فعليه أن يقتصر على القرآن، إن كان الإنسان في بداية حياته يوجه أولا للقرآن الكريم، وأما إذا كان كبيرا فلا بأس، بل مطلوب منه أن يتعلم وكذلك أيضا يحفظ، فيحفظ ويتعلم. وهكذا كان الصحابة، هكذا كان الصحابة، كان يتعلم 5 آيات لا يغادرون هذه 5 إلى غيرها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى غيرها. فكان يجمع ما بين العلم وما بين العمل. فنقول لهذا الشخص: نعم، تعلم المتون وأيضا احفظ القرآن الكريم، ولا يتعارضان بحمد الله. ويسأل أيضا عن المتون التي تحفظ، فأقول: لا شك أن الكتاب والسنة هما الأساس والأصل، فيركز الإنسان على حفظ القرآن الكريم، وما يستطيع حفظه من السنة النبوية. وفيما يتعلق بحفظ السنة النبوية، يعني هناك من يبدأ أولا مثلا بمختصر البخاري، ثم مختصر مسلم، أو بالعكس مختصر مسلم ثم زيادات البخاري. هذه طريقة لا بأس بها، وهناك طريقة أخرى أحسن منها، وهو أن الإنسان يبدأ بحفظ 40 النووية ويعرف ما فيها من الفقه والأحكام. وكما تقدم عن الصحابة، كان إذا حفظوا 5 آيات تعلموا ما فيها من العلم والعمل، ثم يغادرونها إلى غيرها، فيتعلم ما فيها من الفقه والعمل. يبدأ بالتدريب، يجمع ما بين الحفظ والفقه. وأما كون فقط يحفظ فهذا قد يستمر به الحفظ وهو لم يتفقه ولم يتعلم. والحفظ وسيلة لا غاية، وإنما الغاية هي الفقه والعلم، هذه هي الغاية. فالحفظ وسيلة إليه في الأصل، فقد يستمر به الأمر ويضيع عليه الفقه والعلم. فطريقة الصحابة كما تقدم: يحفظ ويتعلم ما فيها من الفقه، ثم ينتقل إلى غيرها، وهكذا. ويكون ذلك بالتدريج، يكون ذلك بالتدريج. لماذا الإنسان يبدأ بالصعب صحيح البخاري؟ لا، يبدأ بالتدريج، يحفظ 40 نووية، ثم عمدة الأحكام، ثم بلوغ المرام، وهكذا. يبدأ بالتدريج، وليكن ياخذ وقت واسع، أو ليكن حفظ لهذه الأمور في وقت كثير، لا يستعجل. لأن هناك مثلا من يريد حفظ مختصر البخاري ومسلم في ظرف 45 يوم أو شهرين، نعم قد يحفظ، لكن الغالب أن يتفلت بسرعة، الغالب أن يتفلت بسرعة وكأنه لم يحفظ شيء. وهذا قد وجد. لا، هناك طريقة أحسن من ذلك، يبدأ بالأربعين ويعرف ما فيها من الفقه، ثم ينتقل إلى عمدة الأحكام، وهكذا يتدوج شيئا فشيئا. هذا يسأل عن السنة والبدعة. السنة هي ما جاء في الكتاب، والسنة هذا السنة بالاصطلاح العام، هذه السنة بالاصطلاح العام، ليست هي فقط أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته، بل كل ما جاء في الكتاب والسنة، هذه السنة بالمصطلح العام. والبدعة ما كان بضد ذلك، الأمر المحدث، الشيء الجديد في الدين الذي ليس عليه دليل، فهذا يكون بدعة. ولذلك ما جاء في السنن أن عبد الله بن المغفل سمع ابن الله يقرأ ببسم الله، فقال: يا بني إياك والحدث. فأنكر عليه الجهر ببسم الله، أنكر عليه الجهر ببسم الله، عبد الله بن المغفل أو غيره، أنكر عليه الجهر بالبسملة، وأنه صلى خلف الرسول عليه الصلاة والسلام والخلف من بعده، وأنهم ما كانوا يفعلون ذلك، فأنكر عليه هذا، ولم يتساهل في هذا الأمر معه. وعندما أراد أبو بكر وعمر أن يجمعان القرآن، وكلف بذلك زيد بن ثابت رضي الله عن الجميع، فعندما عرض هذا الأمر على زيد بن ثابت قال: كيف تفعلان شيء ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ حتى شرح الله صدره إلى ذلك، مع أن ذلك مقصود في الشرع، وجاء الأمر بحفظه، بحفظ القرآن والسنة، لأن في هذا حفظ الدين. ومن أسباب حفظ الكتاب والسنة هو جمع ذلك وكتاب ذلك، والبدع في المقاصد لا في الوسائل، والوسائل لها أحكام المقاصد، فهذه الوسيلة لها حكم المقصد، والمقصد جاء في الكتاب والسنة وهو حفظ الدين بحفظ الكتاب والسنة. فأقول مع أنه توقف في ذلك حتى شرح الله صدره، فالبدعة هي الشيء الجديد. وأيضا جاء في السنن أن عبد الله بن مغفل سمع ابن الله يقول: اللهم إني أسألك الجنة والقصر الأبيض عن يمين الجنة، فأنكر عليه وقال: إني سمعت رسول عليه الصلاة والسلام أنه سوف يكون أو يأتي قوم يعتدون في الدعاء والطهور، فخشي أن يكون هذا من الاعتداء، وأن هذا ليس مما كان يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فأنكر عليه. وفي صحيح مسلم أن عمار بن عويبة رأى بشر بن مروان يرفع يديه في خطبة الجمعة، فقال رضي الله عنه: قبح الله هاتين اليدين، ما كان رسول صلى الله عليه وسلم على أن يزيد أن يشير بأصبعه. فأنكر عمار بن عويبة على بشر بن مروان أنه كان يرفع يديه في الدعاء في خطبة الجمعة، وبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما كان يشير بأصبعه فقط، إلا إذا استسقى، إذا استسقى كما جاء في حديث أنس رفع الرسول عليه الصلاة والسلام يديه على المنبر في صلاة الجمعة في الاستسقى، ورفع الصحابة أيضا أيديهم كما في صحيح البخاري. وأما إذا كان الأمر ليس استسقى فهنا يشير بأصبعه فقط، فأقول عمار بن عويبة وهو من الصحابة أنكر ذلك وعد هذا مخالفة للسنة، وقال: قبح الله هاتين اليدين. وعندما دخل أحد الصحابة ورأى من يخطب وهو جالس، من يخطب الجمعة وهو جالس، وقال: انظروا إلى فلان، وتكلم عليه، قال كلمة شديدة، قال: والله تعالى يقول: وتركوك قائما، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب وهو قائم، مع أن هذا خطب وهو جالس لسبب ولعذر، فأنكر عليه هذا الصحابي إلى غير ذلك. فالبدعة هي الأمر المحدث، الشيء الجديد، هذه هي البدعة. هذا سائل يسأل عن إلقاء الكلمات وإقامة المحاضرات وتوجيه الناس، فأقول: لا شك أن تبليغ العلم هذا أمر واجب وشيء مطلوب، وعلى الإنسان أن يدعو إلى الله جل وعلا على حسب ما يستطيع وفي الأمر الذي يقدر عليه. وفي صحيح البخاري من حديث أبي شبشة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، ولو آية، بلغوا عني ولو آية. فالتبليغ عن الله وعن رسول عليه الصلاة والسلام هذا أمر واجب وشيء مطلوب، ولا يستسر الإنسان نفسه أو سنه وما شابه ذلك. إن كنت تعلم بقضية ومسألة فبلغها كما تقدم في الحديث: بلغوا عني ولو آية. نعم، الشيء الذي لا تعرفه والأمر الذي لا تفقهه، نعم عليك أن لا تتحدث أو تتكلم فيه وأنت ما تعرفه، لكن شيء أو قضية أنت تعرفها فعليك أن تبلغها. هذا يسأل عن تكافل وتعاون المسلمين فيما بينهم، فيقول: هل من واجب نحو إخواننا المضطهدين في كل مكان؟ لا شك أن المسلمين إخوة، إنما المؤمنون إخوة. وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. وفي حديث ابي موسى وهو ايضا في الصحيحين: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص وشبك بين اصابعه، او كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه، الى غير ذلك. فلا شك ان على المسلم ان ينصر اخاه المسلم وان يعينه بما يستطيع عليه، وان يدعو له بالنصرة وبالتأييد، فهذا كل من التعاون والتآخي والتكافل الذي جعله الله عز وجل بين المسلمين. هذا سائل يسأل يقول: قد ينتاب الإنسان أحيانا في هذه الدروس كسل وملل وشيء من الفتور. هذا لا شك يحصل، هذا يحصل للإنسان، لكن علاج هذا بأن الإنسان يسأل ربه عز وجل أن يحبب إليه العلم وأن يعينه في سلوك طريق أهل العلم، كما أن عليه أن يجالس طلبة العلم، لأن في هذه المجالسة تحفيز له وشحذ همته إلى أن يستمر على ذلك. فمجالسة لطلبة العلم هذا فيه خير كثير، يجعله يستمر في هذا الشيء. وكذلك أيضا ينبغي للإنسان أن يجعل له أوقات يرتاح فيها، لأن لا شك النفس تحتاج إلى راحة. وكما جاء في صحيح الإمام مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ولكن ساعة وساعة. فالنفوس تحتاج إلى أوقات تستجم فيها وترتاح فيها حتى تقبل بعد وتستعق. نعم، أما إذا كان بيستمر وبيتعب، فلا بد أن كان يرتاح قليلا حتى يواصل. هذا يسأل عن حديث صحته: لا تمارضوا فتمرضوا فتموتوا. هذا غير صحيح. لكن لا شك على الإنسان ألا يقول فيه كيف وكيف وليس فيه هذا المرض أو هذا الشيء. هذا يسأل عن: إذا رفع الإمام ولم يكمل المأموم الفاتحة فما العمل؟ هل يتابع الإمام ويترك الفاتحة أم يقرأها مع التفصيل؟ هذا بناء على هذه القضية، تنبني على حكم قراءة الفاتحة للمنفرد ولمن كان خلف الإمام. فلا شك إذا المنفرد لا شك أنه يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، لما جاء في الصحيحين في حديث محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. ولما جاء أيضا في مسلم في حديث من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فيخداج الخداج. فهذان الحديثان يدلان على أنه لا بد من قراءة الفاتحة. ثم اختلف أهل العلم في من كان خلف الإمام في الصلاة السرية والجهرية. أما في الصلاة السرية فيجب أيضا على المأموم أن يقرأ الفاتحة، والأحاديث التي تقدم ذكرها عامة، لكن الخلاف فيها أقل، أو الخلاف فيها عفوا أكثر، يعني المسألة الأولى الأمر فيها أبين وأوضح. نعم. ثم فيما يتعلق بالصلاة الجهرية الخلاف فيها أكثر من التي قبلها، لكن ثم تقدم النصوص عامة في وجوب قراءة الفاتحة كل صلاة. وكل هذه من الفاظ العموم، كل صلاة سواء كانت جهرية أم سرية، سواء كان الإنسان إماما أو مأموما أو منفردا. نعم، فعليه أن يقرأ الفاتحة. لكن بالنسبة لهذا الشخص إذا كان قد قرأ الفاتحة في ركعات أخرى في الصلاة، وفي الركعة الثالثة مثلا في صلاة ثلاثية أو رباعية ما تمكن أن يقرأها، فإن كان بقي شيء يسير يكمله ويرفع مع الإمام، وإن كان يخشى الإمام يرفع فهنا يتابعه، هنا يتابعه. وقد قرأ الفاتحة فيما سبق في الركعة الأولى والثانية والثالثة، أو في الركعة الأولى والثانية، وفي الركعة الثالثة لم يتمكن ركع الإمام ولم يتمكن المأموم، فيركع معه إذا خشي أن يرفع الإمام. وكما تقدم لأنه قد قرأ في الركعة الأولى والثانية قرأ بالفاتحة، والحديث ينطبق عليه، كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وهو قد قرأ في هذه الصلاة بفاتحة الكتاب، فيكون لم يخالف الحديث. وما إذا كان يسيرا بقي عليه أي شيء يسير من الفاتحة فيكمله بسرعة، وبعد ذلك يركع ويلحق بالإمام. وهذه المسألة الأمر فيها واسع، وقد ألف فيها أهل العلم مؤلفات مطولة، ألف فيها البخاري جزء القراءة، وكذلك أيضا ابن خزيمة والبيهقي، وكتاب البيهقي مطبوع، وغيرهم من أهل العلم. وابن خزيمة إما أنه ألف فيها أو لا شك أنه تكلم في صحيح على هذه المسألة، ويرى وجوب قراءة الفاتحة، يرى وجوب قراءة الفاتحة. فأقول هذه المسألة فيها مؤلفات، ويمكن الرجوع إلى هذه المؤلفات وإلى غيرها، والأمر فيها واسع. وقد حصل أيضا خلاف بين الصحابة في هذه المسألة، فثبت عن عمر رضي الله عنه كما في سنن الدارقطني أنه أمر من سأل أن يقرأ بالفاتحة حتى ولو كان خلفه، حتى ولو كان خلفه. وفي صحيح مسلم أيضا أمر أبو هريرة من سأل أن يقرأ بالفاتحة. وجاء عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال قراءة المأموم قراءة لمن كان خلفه، قراءة الإمام عفوا قراءة لمن كان خلفه، أو أنه لم يوجد قراءة الفاتحة. وأما حديث قراءة الإمام قراءة لمن كان خلفه فهذا الحديث لا يصح، بل هو حديث ضعيف. وقد نقل أبو الفضل بن حجر العسقلاني رحمه الله نقل إجماع المحدثين على عدم صحة هذا الحديث، وإن كان هناك ممن قوى هذا الحديث من أهل العلم، ولكن لقب هو ضعفه وعدم صحته، هذا هو الأقرب فيما يتعلق بحديث جابر. وإنما هذا الحديث موقوف عليه ولا يصح مرفوعا، وقد خالف غيره من الصحابة كعمر وأبي هريرة وعبادة بن الصامت أيضا، فلا شك أن جانبهم مرجح لأن معهم الدليل، ولأن عمر رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين كما هو معلوم، ورسوله عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد فمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. نعم، ولعل يقف عند هنا هذا وبالقوى لعل يقف عند هنا